بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة لدرس التفسير فجرى الحديث في اللقاء الماضي عن بعض الآيات العظيمة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا إيش ذكرى. ما هو الذكر؟ القرآن، وإنه لذكر لك. من أعرض عنه أي القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وسألهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. شو معنى زرقا؟ جدان، عيونهم زرق، جميل. إذن من شدة إيش؟ السواد الذي يشعر بماذا؟ بالخوف. قال ولي أزرق، يعني علاه الرعب وعلاه الحزن والخوف، فهذا يحصل يوم النفخ في الصور. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. تخافت ما معناه؟ تهامسوني ربما بالشفاه بدون حدي، من شدة الهول لا يستطيعون يتكلمون ويستفصلون، وهذا يوضح عظمة هذا المشهد. إن لبثتم إلا عشرة، أي عشرة أيام اختصرت الدنيا كلها التي استمتعوا بها وأضاعوا فيها الأوقات في غصة أيام، بل في سياق آخر ساعة يوما، نعم، فهذا لا تمثل شيء. لذلك قال: أمثلهم طريقة. شو معنى أمثلهم؟ أمثلهم أعدلهم، يعني أحكمهم. إن لبثهم إلا يوما، لم تكن المدة عشرة أيام. شوف الدنيا كلها اختصرت في يوم. أسأله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. لكن دائما يا أخواني هذه المعاني كما نكرر دائما تحتاج إلى أن نتربى عليها ونتعاون عليها ونتواصل عليها ونجلس حتى نضخ هذه المعاني دائما، لأن الشيطان والنفس والضعف والدنيا مزينة لنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. الجبال عنوان القوة، ينسفها نسف. الجبال ما حد ينسفها الآن في الدنيا، ما ينسفها إلا ربها سبحان الله، ينسفها سبحانه وتعالى. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وش معنى قاعا صفصفا؟ مستوية. قاع والصفصف نفس المعنى، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا وديان ولا مرتفعات ولا انخفاضات، كأنها إيش؟ كالقرص الواحد. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. كان الواجب أن يتبعون الداعي متى؟ الدنيا، لكن الآن فات الأوان، لا عوج له على الحق على الطريق ولا أمتى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نفس اللي يتخافتون بينهم، بس إذا فيها همس فيها نوع كلام وإن كان خافت. يومئذ الضمير عائد على يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن الرحمن رضي الله قوله. إذن عندنا شرطين للشفاعة، ما هما؟ الإذن للشافع محمد ورضا المشفوع له. هل أحد يذكر دليلا آخر يجمع الشرطين؟ دليل يجمع الشرطين. وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويضع المشفوع له، ولا بد أن يكون المشفوع له معه الحد الأدنى الذي موجب يدخل في ملكوت الشفاعة، وهو التوحيد، ولا يشفع لمن ارتضى ولا يرضى عز وجل لعباده الكفر. لذلك أبا طالب لم تنفعه الشفاعة، فما تنفعه إيش؟ شفاعة الشافع اللي ليس معه التوحيد، ولكن يجازى أن يكون أخف أهل النار ألم في النار. أسألوا عز وجل يعيدنا وإياكم من النار. يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما. قلنا في هذه أنا ما ودي حق نفصل ولا يحيطون به علما. هذه الإحاطة ممكن أن أو هذا العلم الغيبي ممكن يعلم به أناس، ليس كذلك؟ من هم؟ الرسل. والدليل نعم، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فهؤلاء الرسل يعلمون بعض المعلومات، لذلك قال العلماء الاستثناء في علم الغيب للعالم إيش؟ والمعلوم. شو معنى المعلوم؟ العلم نفسه ما يعلم كل شيء حتى الرسل. لذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة، ما عندي فيها علم. وعنت الوجوه الحي القيوم، ما معنى عنت؟ دلت وخضعت. الحي القيوم، الحي قلنا من صفات إيش؟ الذات، وهي أساس صفات الصفات الفعلية كلها أساس الحياة. فلا يتصور أن يكون خالقا ورازقا وليس إيش؟ حيا، فحياته أبدية سرمدية. لذلك بموجب هذه الحياة قام على الخلق، حي إيش؟ قيوم، قائم بنفسه قائم على غيره. فلا يتصور أن الميت يمكن أن يقوم على أحد، لأنه بحاجة أصلا لأن يبقى على قيد الحياة. لذلك تجد كثير من الأدعية والأذكار تختم بإيش؟ الحي الذي لا يموت، الحي لا إله إلا الحي الذي لا يموت. فهذه تدل على أن هذه الصفة صفة جوهرية ينبغي الإنسان يفكر فيها دائما. وقد خاب من حبنا ظلمة، شوف كيف ذكر يحمل يوم القيامة إيش وزراء فتخفف من الذنوب. لكن هنيئا بالذي يحمل طاعات ويحمل الدلالات للناس، هنيئا الذي يحمل القربات والأعمال الصالحة، هنيئا له. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، دليل على أن العمل الصالح ما ينفع ليش؟ بالإيمان. طيب هل ينفع العمل الصالح في الدنيا الكافر؟ ينفع، يعطى حسنات إيش في الدنيا كما صح في الحديث، ويلقى ربه وليس له حسنة يجازى عليها. فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم ولا يهضم، لا تهضم حسناته ولا يظلم بشيء ما فعله، سبحان الله. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. تصريف هذا وش معناه؟ تصريف يا أخواني، تنويع. طيب أعطني أمثلة من تصريف القرآن، تصاريف القرآن. أخذنا منها درس دعوي للدعاة. تفضل يا عبد الله. مرة ترغيب، مرة ترهيب، مرة وعيد، مرة قصص، مرة أحكام، مرة دلائل عقلية. صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فالداعي ينبغي أن يسلك نفس المنهج، أن لا يقتصر على أسلوب معين، لأن ربما يكون أسلوب يناسب هذا ولا يناسب ذاك. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، اللهم أحدث ذكرى في قلوبنا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. هذه الآية لها جنس في القرآن، من يذكرنا به؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. تفضل بخيت. لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتشوف لتثبيت القرآن في قلبه، كان لقاء يعني لقاء من طراز آخر، جبريل ينزل من الله عز وجل، فلا يريد أن يتفلت من كلمة، فكان إيش كعادة من يردد المعلومة المهمة حتى تثبت، فكان الله عز وجل ينهاه عن ذلك وينشغلها بالتأمل فيه والعمل به. يا رب ترزقني وإياكم العمل به. لذلك قال عز وجل وقل ربي زدني علما، وهذا السياق جاء بعد إيش حديث عن القرآن، هذا يدل على أن أنفع العلم هو إيش القرآن، هو العلم الحقيقي، وكل أصول المعرفة متفجرة من القرآن والسنة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ليش أبى إبليس؟ الكبر، فالكبر يمنعنا من الخضوع للشرع. لذلك التعوذ من هذه النفس الغضبية المتكبرة من علامة التوفيق، يتعوذ من الكبر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى. طبعا القصة هذه وردت كثيرا في القرآن الكريم بأساليب منوعة، من ذلك قول عز وجل ولا تقرب إيش هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها، وفي آية فوسوس لهم الشيطان، وفي آية قاسمهم إنكم لناصحين. وقلنا هناك درس في اللقاء الماضي أن إبليس دائما يستغل ليش؟ يستغل ليش؟ الممنوع، يستغل المستثنى. شوفوا المساحة اللي أباحها عز وجل لنا، مساحة إيش؟ كافية لإشباع فضولنا وتطلعاتنا، سبحان الله. لكن الشيطان يستغل الحرام ويضخمه ويزينه، لا يزينه في الأرض، يزين الشر. ما نهاكما ربكما عن إلا أن تكون ملكين. كل شيء فيها شجرة، كل هالمتاع والأنهار متدفقة وبيوت من ذهب كلها ما لها قيمة. يجي لها الشهوات، شوف هالربا لا يفوتك، الصفقة دي لا تفوتك، المرأة دي لا تفوتك. لذلك الله صلى الله عليه وسلم علمنا علاج ترى، وأنتم تعلمون هذا في صحيح مسلم، إذا رأى أحدكم ما يعجبه ها فليأتي أهله. سبحان الله، لا يقضي شغلك بهالحرام، عندك حلال مبارك، عبادة وقربة وإشباع، وخذ من أنواع القربات والصدقات. إذن ينبغي الإنسان يحذر من وسائل إبليس. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يا رب تجعلني إياكم منها الجنة. هل في التقابل بين عدم الجوع والعري؟ ذكرنا معنى جميل، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. تفضل نهض. معليش أنت، الجوع من الداخل ها، والعلم من الخارج، فيكون عاري من الخارج يعني جوع خارجي وعري من الداخل. وأن لا تضمأ فيها ولا تضحى، تضمأ، الضمأ إيش؟ عطش. والضحى ها سبب حر، فهذا منفي عنك الحر الخارجي وإيش والحر الداخلي بالارتواء. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم نري أو نشرب من من من أودية الجنة. فوسوس إليه الشيطان، وسوس يوسوس في صدور الناس، هذه صنعته. طيب وش الحل معه؟ نتعوذ بالله نعوذ برب الناس ملك الناس إيش إله الناس من شر وسواس الخناس. تعوذ سلاح، بس إنه معطل. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ويكون فعاله. فوسوس إليه الشيطان قال يا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها، أكلا اليوم آدم وحواء، فبدت لهما سوآتهما، وكان هذا علامة على ظهور أثر المعصية، بدت السوآت المغلظة. وطفقا، طفقا في اللغة من أفعال إيش المقارب يعني بسرعة، أوراق الجنة مباركة تستر العورات، فطفقا يخسفان عليهم أوراق الجنة يغطيان العورة المغلظة. وعصى آدم ربه فغوى. ولا شك أن المعصية من نتائجها الغي، ومن طاع الله رشد سبحان الله. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه معناه اصطفى واختار، لما تاب وآمن هداه الطريق المستقيم. قال اهبطا منها جميعا، آدم حواء وذريتهما التي ستخرج منهما بعد ذلك. بعضكم لبعض عدو، هذه طبيعة الحياة، حسد ومنية على المشاحة. فإما يأتينكم مني هدى، هذا دعنا سيأتي هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سبحان الله، لا يضل وأين في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. سبحان الله، مثل شيخ نحسب والله حسيبه مهتدي، وأرجو الله سبحانه وتعالى ما يشقيه ولا يشقيك المسلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر السعدي رحمه الله أن بعض العلماء يميل إلى ماذا؟ أن هذا دليل على عذاب القبر. وش دليله رحمه الله؟ أنه أتى بعد إيش؟ ونحشره يوم القيامة يعمى. يقول هذه لها أجناس في القرآن، يأتي عذاب القبر ثم بعده جهنم، يدل على أن هذا في البرزخ وهذا في الآخرة. من أمثال قوله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار وإيش غدو وإيش ويوم تقوم ساعة الخسر. كذلك وكذا ونذيقنهم من العذاب دون العذاب الأكبر، عذاب القبر. ولكن اللي عليه كثير من أهل التفسير أن المقصود أن هذا إيش في الدنيا، ذلك سنة معيشة، معيشة في الدنيا ضنك، وهي مبالغة من الضيق. أي ممكن، ممكن ما في تعب أبدا لا شك. لذلك أن الذي عنده إعراض عن الله عز وجل وكفر ومعصية يضيق عليه في قبره، وهذاك الذي منشرح صدره يوسع عليه في قبره، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال يا ربي لما حشرتني، ونحشره يوم القيامة يعمى، كما قال نحشرهم يوم القيامة إيش عميا وصمة، سبحان الله ما يشوف. قال يا ربي لما حشرتني يعمى وقد كنت بصيرا. لماذا لم يقل ما أشرنا إلى اللقاء الماضي، لماذا لم يقل كنت مستبصرا؟ استبصار غير البصر، البصر بالهداية. ذلك ابن باز رحمه الله في كتاب ألف عنه قبل وفاته بسنين من منشورات دار أوكاظم موجود في المكتبة، يقول بدأت أشعر بفقد البصر 16-15، بدأ يتغير في 17 بدأت خلاص، فكنت أدعو الله عز وجل أن يعوضنا البصير عوضا على البصر، فتغيب البصر استنار البصير. إذن يا أخواني هناك بصر وهناك بصيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكون المبصرين المستبصرين. كان بصيرا لم يكن مستبصرا، كان يبصر الأشياء المادية، كانت تأسره النظرة الدنيوية لكن ما تأسره النظرة الأخوية. ثم قال عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيا فاذكروني أذكركم، فمن نسى الله أنسى الله نفسه التي بين جنبيه، ومن ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى وأذكره كل أموره التي بها يستحضر لقاء الله ويستعد لمقابلة الله سبحانه وتعالى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونظرا لضعفنا نحتاج أحد يذكرنا ولا لا؟ لذلك نهانا عز وجل نجالس الغافلين لأنه لن يذكروننا بالآخرة، فلا تطع من أغفلنا قلبه إيش عن ذكرنا. إذا نجالس من يدعو ربه إيش الغداة والعشي يذكرونه في الليل والنهار أطراف الليل والنهار، هؤلاء سيسعفونك بالذكر، فلا تنسى الله فيذكرك الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام عدله أنه سبحانه وتعالى من نسيه نسى ومن ذكره ذكره سبحانه وتعالى، وهؤلاء عاملهم بعدله. وكذلك هذه كما قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير أتت تذييلا على واقع معين، يعني هذه سنة جارية. وكذلك يعني هذا أمر سنني، نجزي إيش من أسرف بآيات ربه هكذا، كذلك يعني سنة الله عز وجل. فمن أسرف، شو معنى أسرف؟ تجاوز، ليس المقصود في الإسراف فقط في النفقة، أنا محاضرتنا قديمة بعنوان الإسراف بأوسع معانيه، الإسراف بأوسع معانيه. وتأمل لفظة الإسراف في القرآن والسنة تجدها عامة شاملة. لذلك قال سبحانه وتعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم وقالوا من قتل مظلوم فقد جعلوا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الإسراف لفظة كبيرة، الإسراف في الوضوء، الإسراف في النفقة، الإسراف في أشياء كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يجزي من أسرف بالنسيان، كذلك سنة لا تحابي أحدا. ومن من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة إيش أشد وأبقى. يا الله أشد وأبقى، كما قال عز وجل في سورة سبح سورة الأعلى وللآخرة إيش لا خير إيش وأبقى، خير وأبقى، وهذا إيش أشد وأبقى، لأن عذاب الدنيا صح قد يكون شديد لكن فيه أشد منه منتهي. عذب أنبياء الله، عذب أيوب عليه السلام، لكن كم مما قال عز وجل عنه ساعة أو ساعة من نهار ثم نسأل الله سبحانه وتعالى يحشرنا وإياكم في زمرة الأنبياء والصالحين في نعيم مقيم في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أين العقول؟ إذن أخواني لا عذاب ولا عذاب، شوف اللام هنا لام التأكيد، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ضابطين، والآخرة خير وأبقى يعني الجنة سبحان الله، خير وأبقى يعني وش في الجنة وش في الدنيا، في الجنة أعظم منها. ثم هب كما يشير العلماء أن واحد متع يعني متاع ما شاء الله متاع من كل لذ وطاب، في النهاية إيش فترة منتهية يا أخواني سبحان الله. نسأل سبحانه وتعالى يا أخواني لا يجعل الدنيا أكبر همنا. وكذلك إذن هذه تذييرا على ما جرى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم عذابها، هم فيها خالدون يطلبون الموت، لا أنتم ماكثون. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أحد يذكرنا بهالمعنى ذا؟ أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. تفضل نهض. نعم هم يمرون على هذه القرون، القرون طبعا لها أكثر معنى في القرآن من الزمن ومن الأمم، فهم يمرون على قوم ثمود وعاد، يمرون على قوم صالح وهم رايحين إيش؟ الشمال ديار ثمود، وهم جايين إلى اليمن يمرون على إيش؟ ديار إيش؟ عاد لنوبهم هود، يمشون في مساكنهم يعرفون هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم مر على ديار ثمود وهو ذهب إلى تبوك، بس ما مر جلس مثل ما يصنع الآن بعض السياح جعلها مكان لقضاء الوقت في في في في اللهو، لا أمر بإيش؟ بالإسراع، وقال هؤلاء ديار قوم معذبون. فلا ينبغي أن يمر الإنسان معتبرا مسارعا حتى لا يحل به ما حل بهم، هكذا ينبغي المسلم يصطحب هذا الشعور حتى وهو يمر على هذه الأماكن. فالله عز وجل يقول لهؤلاء أفلم يهدي لهم. وخذ ابن العشوة طبعا كعادته يعني عيار الهداية العقلية، لأن الهداية كما تذكرون حتى في قصة موسى هدايتان، موسى لما راح الآن للنار وش كان يبغى؟ ها؟ لعلي أجد على إيش؟ على النار هدى، كان ضيعه واضح أنا ضيع الطريق مسكين، فشاف النار فرح إنه هيك أحد عندها النار يدله. قال ابن سعد رحمه الله أراد الهدى إيش؟ الحسي، فوجد له الهدى المعنوي، نزل عليه الهداية. فالله عز وجل فلم يهدي لهم، يعني يستخدم هذا استعارة، يعني الهداية تهديني الطريق، تهديني تدلني على الطريق، طريق الوصول للمقصود في الدنيا بيوصل المدينة الفلانية والمكان الفلاني، طيب أنا أريد رسول الله. فالله عز وجل أفعل يهدي لهم، ما يهتدون يعني بهالقصص دي، ما يعتبرون، هم يقرون بين هذا وقوم معذبون وتعذيبهم سبب إعراضهم عن الله، فلماذا لا يهتدون؟ لماذا لا يفكرون؟ كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، ولكن كما قال عز وجل أم لكم براءة إيش في الزبر. سبحان الله، يعني أنتم مبرئين في كتب المزبور، يعني أنكم مستثنين، يعني حبت سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديله، فكان الواجب أن يعتبرون. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يمشون سبحان الله إن في ذلك لآيات، يعني عبر كما قال في سورة يوسف، آيات للسائلين يبحثون عن الحق لأولي النهى. ما معنى النهى؟ العقول. لماذا سماها نهى؟ محمد، تناهم عن الردى، تناهم عن الشرك، لو كانوا فعلا يعني عندهم عقول يعقلون بها كان نهتهم عن سلوك سبيل المجرمين. وهؤلاء المجرمون كما قال عز وجل في سياق آخر أقسموا ما لهم إيش من زوال، وسكنوا في مساكنهم ولكن ما اعتبروا، مروا وسكنوا لكن ما اعتبروا، لأنهم عبروا حسيا ولم يعبروا إيش عقليا، لم يعملوا عقولهم كما قال ابن عاشور، ما هداهم عقولهم لأنها لم تنهاهم، فليسوا أصحاب نهى، هم لهم قلوب لا يعقلون بها، ما يستنتفعون بها. لآيات اللي يقولونها، وهذه المناسبة هذه تكلمنا مرة عن العقل، أن العقل له أسماء كثيرة منها النهى، فالعاطفة تدفع الإنسان للاستجابة للشهوات والاندفاع للذات، لكن اللي عنده عقل يسأل الأسئلة هذه لماذا وبعدين ينهى عقله عن وقوع في الردى حتى في الدنيا، سبحان الله يحميه، لأنه قد يغتر بستر الله في موطن وثاني وثالث ثم يفتضح في الدنيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يستر علينا بستره سبحانه وتعالى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. شو معنى الآية ذي؟ ولولا كلمة سبقت من ربك. جدان ها؟ بتأخير العذاب. جميل متعب. قضاء الله. إذن الكلمة القدرية لكان لزاما. لزاما هذه صح في حديث عن ابن مسعود في صحيح البخاري أن عذاب المشركين في بدر كان لزاما على المشركين نالوه في بدر قبل أن ينوه في الآخرة. ولكن العبرة إيش بعموم إيش اللفظ أن اللازم هو الشخص اللي ملازم لك يعني أو الشيء اللي فعل ملازم لك فلا بد أن يلزمه العذاب. هذه سنة الله عز وجل إلا من تاب وآمن عنده ينتهي هذا الالتزام بتوبته. فالمسألة يا أخواني ليست سهلة ولكن دعونا نفصل في أو نأخذ شيئا من المعنى الأول. ولولا كلمة سبقت من ربك هذا فيه يا أخواني تأطير للتأخير. لأن بعض الناس يستعجل ليش ما ينزل عذاب يا أولا. مثلا بشار كم جلس أن يفتك في إخواننا ويحرق وينتهك ها مدة طويلة حتى بعض الناس يقول أنا ما عاد أتحمل الآن ما عاد خلاص الذاكرة المخزون ما عاد أتحمل يعني مقطع حتى سوالف يعني بجلسة مجالس الناس يقول تكفى لا أتكلم أنا ما أتحمل يكفيني المخزون هذا يكاد ينفجر سبحان الله. طيب هذا التأخير هذا وإمهال هذا الطاغوت بهذه الطريقة العجيبة التي فاقت ربما كثير مآسي التاريخ هل يظن أحد يعني أنها أمر يعني كذا عبث يعني أبدا في مصالح في حكم ما يدري عنها على تفصيلها إلا الحكيم سبحانه وتعالى. كلمة من ذلك فرصة لناس يتوبون كما ذكر حتى مفسرون المشركين دوري مثلا لو عجل لهم مثلا كان ممكن يروح ها خالد بن الوليد ولا لا كان يروح جهنم خالد بن الوليد كان يروح خالد وسمها الرسول عشان سيف الله المسلول من نكب المسلمين بعد قضاء الله عز وجل في أحد منه خالد هو اللي سبب لهم مصيبة ترى صح في أخطاء بعض الصحابة لكن هو اللي استغل في خطأ ومال على المسلمين كان ممكن لو لا أجل مسمى ها لو استعجل لهم كان إيش يروح فيها. في عبوديات كثيرة في الجنة درجات معدل الصابرين حتى أن أهل الجنة كما صح صح الألباني لما يرون عظم أجر أهل البلاء يتمنون إيش قرب المقاريض. فإذا صادف البلاء صبرا لا تسأل عن الثمرة لا تسأل وبشر الصابرين بشرهم الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم إيش صلوات من رب ورحمة وأولئك المهتدون. والحديث عن الصبر حديث فصل فيه ابن القيم رحمه الله في منزلة الصبر في المدارج كلاما ما يتسع المقام له وليس هذا مقام على أي حال. إذن يا أخواني الله سبحانه وتعالى يؤجل وينسي لحكم. ولولا كلمة سبقت من ربك سبق في علمه أن يؤخر لهم الأمر كما قال ابن مسعود لزمهم العذاب في بدر ونكل بهم في بدر وطيرت رؤوس صناديدهم لكان لزاما وأجرا إيش شو معنى أجر مسمى حدد لا يستأخر عنه لا الأفراد ولا الأمم لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستغنوا الساعة ولا يستقدمون أجل مسمى سماه الله سبحانه وتعالى. طيب وش الحل أمام تسلط هؤلاء وظهورهم على أهل الإسلام؟ شوف التوجيه القرآني يأتي بعد الحديث عن القدر والإنساء فيه والتأجيل إلى أجل مسمى. وش الحل؟ فاصبر على ما يقولون يا ربي ترزقنا وياك بالصبر. فاصبر على ما يقولون القول وين يروح؟ لا يروح للإذن ولا لا هذه بديهية القرآن تكلم عنها. فاصبر على ما يقولون وقال ولا تسمعن من الذين تكتب من قبلكم والذين أشركوا وإيش أذن كثير يؤذي ترى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمع المشركين في أحد المواضع في وإمامنا قرأ عليه هذا قدرا العصر اليوم عبد ياليل بن كلال لما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم سمع منه الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما إيش مؤذيا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حزينا كئيبا ولم يستفق إيش القرن الثعالب من شدة ما سمع من الرد المقذع اللي ما يتناسب مع رجل حكيم فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضلته سحابة، فإذا هو جبريل، الحديث البخاري، فكلمه جبريل قال إن ملك الجبال يستأذنك إن كنت أمر به أمر. فكلمه ملك الجبال قال إن شئت إيش ها أنطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، على الله عز وجل يخرج أصحابه من يعبد الله سبحانه وتعالى. شوف النفس الصابرة، لماذا صبر الله سلم تصبر كما صبر العزيز من الرسول؟ ليش؟ لأنه طبق لما بعدها الصبر كله يتمناه ها ويعرف عواقبه، بس دونه ليس خرط القتاد، دونه فلاقتحم العقبة. وش الحل؟ وسبح بحمد ربك. إذن ليس قناعة فقط ذهنية فكرية، والله أن الصبر زين بصبر، لا، ودنا نصبر، لكن لا بد أن نأخذ بعدة الصبر، أن نتربى على معنى بموجبه نطبق الصبر. فسبح بحمد ربك. لذلك قال عز وجل ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. الله يعلم وش في صدره سنة في من الحزن على ما يقولونه ما يؤذيه. وش قال بعدها؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أسلوب ربك من اللطائف اللي ذكرها ابن سعدي رحمه الله. قال على ما في هذا من المعنى اللي تعيش من أجله إلا أنها تسلي لك عباء، يعني متعة. أنت الآن عندك مشكلة ولا لا؟ فلما يجي شيء يروق لك بعدها ها تنسى المصيبة، إذا وتسلط وسجن وكذا، لكن لما يسجد ويخلو بربه ويأنس به ها يتلذذ، فينسى الهموم وينسى الغموم وينسى الإذاعات سبحان الله. لذلك وش قال ابن تيمية في السجن؟ يقول ما يفعل ايش؟ يعدان. هم فعلا قيدوا الجسد ورموه فيها الزنزانة، لكن روح ايش؟ ترفرف في الملكوت الأعلى. إذن يا أخواني علينا في الحقيقة أن نتنبه لهذا وأن نحرص على المجالس التي تذكرنا بهذا المعنى. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وش معنى هذا؟ وش معنى التسبيح هنا؟ قيل الصلوات، لأن من معنى صلاة التسبيح. الله سلم كان يسبح على الراحلة. وش معنى يسبح؟ يصلي فالصلاة معناها التسبيح. قبل طلوع الشمس ليش؟ الفجر، وقبل غروب ايش؟ العصر. ومن آناء الليل فسبح قيل العشاء، وأطراف النهار ها لعلك ايش ترضى، قيل هذه تستوعب للصلوات الخمس، وقيل التسبيح المعروف اللي هو ذكر الله عز وجل بأنواع من تسبيح وتهليل وتحميد، وكل ذلك يحتمله النص. المقصود الصلة بالله عز وجل سواء بالصلاة المعروفة أو بذكره سبحانه وتعالى، والصلاة أصلا كلها ذكر، وأقم الصلاة إيش لذكري لعلك ترضى. وفي قراءة ثابتة لعلك ترضى، مسائل ترضى سبحان الله، ترضى بنفسك وترضى من الله سبحانه وتعالى. إذن الرضا هو إيش؟ امتلاء إيش القلب راحة وطمأنينة. عندك مصائب، عندك كلام يقال، عندك إيذاء، سبح أطراف الليل والنهار وأناء الليل وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها لعلك ترضى. لعل حرف ترجي، وهو حقيقة مقصود به التحقيق لمن أقام به حقيقة، فلا بد أن يرضى. والله ضمر وسلم أصلا هذا الرضا، ولا سوف إيش ترضى، سوف ترضى، ولكن العلماء قالوا أن كل من سلك سبيله سيرضى سبحان الله، لأن المادة هي المادة، الذكر هي الذكر، فممكن يوظفه الإنسان، سموه الأذكار الموظفة، وظفه في حياتك، لا تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تمدن عينيك، يا الله، مد العين إيش معناه؟ شوف بلاغة القرآن، التطلع جميل، إطالة النظر، يجي يشوف الفلذي يطل النظر فيها، يشوف هالمزرعة يطل النظر، يشوف العمارة يجلس. ليش؟ لأنها قد إيش؟ متعلق القلب فيها فهو ينظر شيء فعلا يستحق النظر. لما توفي صالح الراجحي قل من سنة أولى رحمه الله أجر مقابلة في تلفزيون مباشرة مع أحد الأشخاص من الموشى التجار وذكر مواقف عجيبة منه. قدر الأربعاء الماضي القريب هذا كنت قاطن عند أحد الرواجح ويتكلم عن صالح من أعمامه يقول ما رد أحد لأي مسجد. يقول بنى آلاف المساجد آلاف المساجد وأنا أعني ما أقول يقول في البر والبحر في السهل في الدول في أفريقيا في آسيا مساجد. يقول هذا الموسى اللي منكم شاف اللقاء في قناة المجد يقول نجي بعض الأحيان حنا وياه للخرج يقول طول الطريق مع المصحف وأقول له شوف هالمخط شوف هالدي تراب شو علم من الدنيا حن أسأل الله بس يقبلنا سبحان الله. يقول طول الطريق مكب على المصحف ما يشوف هالمخط وش هذا ايش غيروا فيها وش شبكت دي ولا هذه بنيت ولا كذا ولا قلبه ايش معلق. هذا يا اخواني المعنى كبير جدا ولا تمدن عينيك. الخطاب لمن؟ رسول الله. في علم الاصول اذا وجه الخطاب ليقل الناس استحقاقا ها كان اكثرهم ايش من باب اولى. اذا الرسول الله تحتاج هذا التوجيه كيف بنا نحن. ولا تمدن عينيك مد العين طير النظر إلى ما متعنا به متاع ومتاع لكن متاع إيش قليل ومنتهي ويعقبه النكد. لذلك قال فرأيت إن متعناهم سنين سنين كم يعني 60 حط مثلها ثم جاءهم ما كما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم القناعة. ما متعنا به أزواجا منهم من شو معنى الأزواج هنا من المعايش من المطاعم من المراكب من الزوجات أصناف زهرة الحياة الدنيا. يا الله يخذ دائما لا تنزعجوا لما أقول لكم اقرأوا في ابن عاشور لما تكلم عن زهرة وش علاقة الزهرة بالدنيا. الزهرة منظرها بهي ولا لا؟ أنت لما تشوف الآن الوردة أو تشوف الشجرة وش أبرز شيء تشوف فيها الزهور ولا لا؟ تشوف السيقان تشوف الشوك ما تشوف. طيب هذه الزهرة وش بيصير نهايتها؟ تذبل. سبحان الله يا الله. لذلك تأمل صورة الكهف فلعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يروا هذا الحديث إيش إنها جعل أرض مع الأرض إيش زينة لنبلوهم أيهم إيش أحزينة مزينة. لكن لابد تعرف أن هذه الزينة تنتهي تنتهي في يوم الأيام. زهرة الحياة الدنيا ها ايش قال بعدها لنفتنهم فيه كما مر في الكهف وفي غيرها أن كل ما في الدنيا كلها متاع الفتنة هل نستخدمها في طاعة الله أم في معصية الله. لذلك ما أدري ذكر في اللقاء الماضي سليمان ملك الدنيا لكن لما أشغلته الخيل المسومة ماذا فعل بها؟ طفق مسح بالسوق والعناق لأن أشغلت عن عبادة والتجارة لا بأس بها لكن منهي عنه أن تشغلنا لا تلهكم إيش أموالكم عن ذكر الله. رجال لا تلهم تجارة عن ذكر الله لا تلهم بس يبي تهاجر رجال الله خير. يا الله بدنا نودع لا وعد عندنا قدام من الأقل من 10 دقائق ما أدري كيف لنفتنهم في ورزق وربك خير إيش وأبقى واضحة. وأمر أهلك بالصلاة إذن اشتغل بأمرك بالصلاة. ومن الطائف اللي ذكرها بالعاشور قال الآن ما زال الحديث في عواقب الحديث عن الإيذاء وسماع فالصلاة ها سلولك تصل بالله عز وجل تنسى تنخلع من الدنيا. الله سلم إذا حزب الأمر إيش فزع إلى الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر عليها على الصلاة نفسها. طبعا الطاء إضافة في المبنى يعقب إيش إضافة في المعنى يعني مزيد من الصبر. اصطبر على الصلاة قالوا يعني في الصلاة نفسها أركانها شروطها خشوع. إحنا لا نحرص الآن على بناء على الصلاة وين كان فينا تقصير لكن في شيء ما نحرص عليه ترى يا أخواني دفع المسجد. طيب اصطبر على الصلاة امر بالاستبار على الأمر بالصلاة نفسها. شوف سجوده، شوف كيف ينقر الصلاة نقر. هذا مهم جدا، لأنه إذا صلى بدون الروح ما زينا شيء. إذا صلحت صلاته، ها لاحظ، صلحت، صلح إيش؟ أمره كله. لذلك تجد بعض الناس يدفع عياله دفعا للصلاة، بس هو دخل بس خلاص، كيف صلى ما يهم، ما تنعكس عليه، ما تدفع للاستقامة، ما تدفع للبحث عن العلم، عن الأخيار. صلاة خلقة تكب على وجهه في النار، نسأل سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من هالصلاة. إذن يا أخواني، أن ننتبه لعيالنا بعد مسجد كده، لا تقول ما هي صلاتي، صلى صحي ولدي، صلى صح، واصطبر عليها على كيفية الصلاة وركوعها وسجودها، وارجع للتفسير. لا نسألك رزقا، يا الله، بعض الناس مش همه يروح يبحث عن رزق. لذلك قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إيش؟ ما أريد من إيش؟ وما أريد أن يطعمون، إن الله هو رزق القوت. قال المفسرين: إذا أبي يرزق الحين الناس كلهم، ومن دابع على رزقه، حتى الكفار يرزقهم، ما يرزقك أنت المؤمن أنت، ووعدك بوزع وعد خاص، وما يتق الله إيش؟ وها هذا غير رزق للعام، ذا حق للناس كلهم. كيف أنت مشغول برقمة العيش؟ لقمهم التوحيد، لقمهم الإيمان، لقمهم القرآن، سبحان الله. لا إله إلا الله، نحن نرزقك يا الله، نحن الله أكبر. طيب العظيم، أنا نرزقك خلاص، ما عندك، اشتغل بس بالدعوة والعلم والنصح والعاقبة للتقوى. اللام قبل اللام المصاحبة، العاقبة للتقوى، مصاحبة للتقوى، عاقبة خير في الدنيا والآخرة. مثل ما تشوف الناس تموت، ذكر حسن ودعوات وبكاء، سبحان الله، وما عند الله خير وأبقى. بس أنت تتقي الله عز وجل، بس ادخل في ملكوت التقوى، عاقبة لهم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، نعوذ بالله. شوف، نسأل الله السلامة والعافية. أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، ما زال في تمحلهم وعنادهم. يقول له محمد لو جاء آية من ربه، وجاءت الآيات والنذر، ولكن إيش لقوم إيش لا يؤمنون. نختصر يا أخواني عشان الوقت. فأعظم آية ما هي؟ أعظم آية نزلت عليهم ما هي؟ القرآن الكريم. هم يريدون إيش؟ يريدون إيش؟ كنوزا، يريدون إيش؟ ها، يفجر من الأرض إيش؟ ينبوع كله بيت إيش؟ من زخرف، ويوقع في السماء، ولن أرقيك حتى ترجع كتاب إيش؟ هم في عناد، وقوم اللدة، يعني عندهم لدة في الخصومة. ولو أولا تأتي بينة ما في الصحف الأولى، وشو بينة ما في الصحف الأولى يا أخواني؟ بين القرآن، ترى مبين ما في الصحف الأولى، هي صحف إبراهيم إيش؟ وموسى، كلها مزبورة في القرآن، موجودة، وكلها بشارات لما في القرآن، موجود كل شيء في القرآن، كل الأخبار كلها موجودة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني لو قدر أن الله عذبهم قبل أن يأتيهم معجزات، ها، ونذر، وش بيقولون؟ قالوا لو أرسلت ليش فنتبع آياتك من قبل أن نذل ليش؟ لو قدر الله، عندهم أصلا فرصة من يجادلون، ما عندهم حق يفيون إليه. لو قدر أن الله أذبهم، لو لا أرسل، طيب ها الرسول عندكم بين يديكم الآن، أنتم تصورين الآية يا أخوان ولا لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإيمان. إذا إيش الحل معهم؟ شوف الوداع سورة طه، قل كل نش متربصوا، قل كل نش متربص فتربصوا، قل هل تربصون بنا إلا لحد الحسنين، وأنها تربصوا وأن يصيبكم الله بعذاب من ذوب أيام الدين، قل تربصوا فإنهم معكم متربصون، فإنهم متربصون. قل كل وش معنى متربص؟ ها؟ المنتظر، مثل المتربص عند الفقهاء اللي مثلا عنده أرض ما هو بيبيع الآن، يسمى المتربص، في زكاة نزاع بين العلماء، لأنه مو بايع الحين، هو اللي يتربص نهضة في السوق، كذا يسمونه الفقهاء متربص. هؤلاء يتربصون كما قال، يتربصون بربيع المنون، شوي يتربصون بربيع المنون حتى يموت، مفتك منه، ينتظر موته، سبحان الله، يموت يخلص منه. مثل بعض الناس ينتظر من خصمه ايش، قال الله يجيب له شيء منه ويريحه منه. فالله سبحانه يقول كل متربص فتربصوا فستعلمون، متى؟ عندما تأتي النتائج، من أصحاب الصراط إيش؟ السوي ومن اهتدى. يا رب تجعلنا إياكم على صراط سوي مستقيم. وهذا متضح لأهل الإيمان في الدنيا عارفينهم على الحق على الحق المبين، لأنهم يأخذون بهذا الكتاب الذي فيه الخبر الصادق، فيه نور، فيه الضياء. ولكن هؤلاء لا يتضح لهم هذا الأمر إلا عندما يرون النهايات التي تنتظرونها بالتربص. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ممن يتربصون من الله عز وجل خيرا وينتظرون منه وعدا وعد به سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.